أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من هم الذين قطعوا أرحامهم؟ قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ألا يكفينا من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحم متعلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فقال الله لك ذلك. وفي رواية أن الرحم قامت عند العرش فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله تبارك وتعالى للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. فلنحذر، صار كثير من الناس اليوم يقطعون أرحامهم، لا يصلون أرحامهم. والأرحام اختلف فيهم أهل العلم منهم، ولكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو ما يلتقي معك في اسمك الرابع، سواء من جهة أبيك أو من جهة أمك، هذا رحمك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم أولاد هاشم، كل واحد فينا اسمه الرباعي، هؤلاء هم أرحامه، فيصلهم ويحن عليهم ويحسن إليهم. هذا هو الواجب علينا مع أرحامنا، أن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم حتى يصلنا الله تبارك وتعالى، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هكذا يجب علينا أن نكون، وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى.